العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهنا نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض واقعا بأي نظر نشخصه؟ هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي؟ بالأمس طرحنا هذا السؤال، وهو أنه إذا كانت الحيثية تقييدية فزوالها يؤدي إلى انخرام وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. بالأمس طرحنا هذا السؤال، وهو أنه إذا كانت الحيثية تقييدية فزوالها يؤدي إلى انخرام وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وأن الحيثية إذا كانت تعليلية فزوالها لا يؤدي إلى ذلك. وعلى هذا الأساس فإن القيود أو الخصوصيات الدخيلة إذا كانت تقييدية فلا مجال لجريان الاستصحاب، أما إذا كانت تعليلية فلا إشكال في جريان الاستصحاب. ومن هنا قلنا بالأمس أنه يطرح هذا السؤال، وهو أنه كيف نميز الحيثيات التقييدية من التعليلية؟ وبعبارة الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية، أن القيود على قسمين، قسم منها ينوع الموضوع وقسم منها ليس منوعا للموضوع. القسم الأول الذي ينوع الموضوع إذا زال القيد وثبت الحكم لذلك الموضوع الذي زال عنه القيد فليس هو الحكم الأول، وإنما هو حكم جديد لموضوع جديد. هذا القسم الأول من القيود، وهي المنوعة للموضوع، فإنه لو ثبتت النجاسة للبخار فإن هذه النجاسة ليست هي النجاسة الثابتة للبول، بل هي نجاسة أخرى، حكم آخر لموضوع جديد مباين للموضوع الأول. وأما إذا كانت القيود ليست منوعة للموضوع، بل الموضوع يبقى على حاله، فإنه مثل هذه القيود زوالها لا يؤثر في زوال الحكم، ولو ثبت الحكم فإنه نفس الحكم السابق، لا أنه حكم جديد. لماذا؟ لأن الموضوع باق على حاله. فإذا كان الموضوع محفوظا فحكمه يكون محفوظا. والمفروض أن القسم الثاني من القيود ليست قيود منوعة للموضوع، بل هي قيود خارجة عن ذات الموضوع. ثم طرحنا هذا السؤال، ما الضابط لتمييز القيود المنوعة عن القيود غير المنوعة؟ قلنا قد يقال بأن مرجعنا في ذلك إلى كيفية أخذه في لسان الشارع وفي لسان الدليل وظهور الدليل. فإن كان الظهور يقول بأن القيد مأخوذ بنحو ينوع، يعني حيثية تقييدية، فنحن نأخذه كذلك. وإن كان مأخوذ بنحو لا ينوع، يعني حيثية تعليلية، فيكون مجرا للاستصحاب ولا محذورة فيه. إلا أننا ذكرنا بالأمس أن هذا الاتجاه وأن هذا الكلام غير تام، لأن الاستصحاب مرتبط بعالم المجعول، وكيفية الأخذ ونحو الأخذ مرتبط بعالم الجعل. إذن ندور مدار ماذا؟ بعد لا ندور مدار ظهور الدليل الشرعي، وإنما ندور مدار هذا الضابط، وهو أن هذا الحكم وهو النجاسة ما هو معروضه بالحقيقة؟ هل هو معروضه الماء أو هو معروضه التغير؟ ففي المورد الذي يكون الحكم معروضه الماء فإن التغير يكون حيثية تعليلية، سواء أخذ في لسان الدليل كحيثية تعليلية أو لم يؤخذ، أخذ حيثية تقييدية. وإذا فهمنا أو عرفنا أن الحكم يعرض القيد ويعرض هذا الشيء لذاته كالعلم كما بينا بالأمس، فإنه حيثية تقييدية، سواء أخذ في لسان الدليل بعنوان الحيثية التقييدية أو التعليلية. إلا أنه يبقى هذا السؤال، وهو أننا قلنا لابد أن نرى أن الموضوع ما هو، يعني معروض الحكم ما هو، موضوع يعني معروض ما يعرضه الحكم، النجاسة على ماذا تعرض؟ الماء نجس، معروض الماء ما هو؟ معروض النجاسة ما هو؟ هو الماء. أي ماء؟ الماء الذي هو واحد عقلا في المشكوكة والمتيقنة، أو الماء الذي هو واحد عرفا في المشكوكة والمتيقنة. نحن نريد ماذا؟ وحدة الموضوع، نريد ماذا؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. أي وحدة؟ وحدة عقلية دقية أم وحدة عرفية؟ من هنا يطرح هذا السؤال، وهو أن هذه الوحدة المطلوبة في القضية المتيقنة والمشكوكة بناء على صيغة الآخوند، أو الوحدة المطلوبة في الموضوع بناء على صيغة الشيخ، هل هي الوحدة الدقية العقلية أم هي الوحدة العرفية؟ يعني ما يراه العرف واحد وإن كان بحسب الدقة العقلية هذا غير ذاك. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: حيث أن الأدلة منزلة على الأنظار العرفية أم على الأنظار الدقية العقلية الفلسفية؟ أي منهما؟ من الواضح أن الأدلة منزلة على الأنظار العرفية لا على الأنظار الدقية العقلية الفلسفية، وعلى هذا الأساس فنحن نريد وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وحدة عرفية، وإن كان بحسب الدقة العقلية ماذا؟ لا توجد هناك وحدة في الموضوع أو بين القضية المتيقنة والمشكوكة. ثم يضرب مثالين، مثال للشبهة الحكمية ومثال للشبهة الموضوعية. أما مثال الشبهة الحكمية، لو علمنا أن الماء إذا بلغ 27 شبرا فهو كر، خب الكر ما هو حكمه؟ ها؟ الاعتصام، معتصم. الكر من أحكامه ماذا؟ الاعتصام، حكم شرعي. معروضه ماذا؟ معروضه الكر. والكر ما هو؟ عرف الكر. والكر ما هو؟ هو الذي بلغ ثلاثة في ثلاث في ثلاث على الأقوال، أحد الأقوال في المسألة. حتى الآن لو شككنا في الاعتصام، منشأ الشك ما هو؟ أنه هذا 27 شبرا كان أقل بمقدار، افترضوا نصف استكاء، نصف إناء، افترض قال أقل منه 27 شبر، قال أقل منه. هنا الاعتصام يجري أو يبقى أو لا يبقى؟ 27 شبر إلا ماذا؟ إلا سنتيمترين من الماء في سنتيمترين. خب أنت إذا نظرت إلى الموضوع، يعني ماذا؟ يعني الكرية الذي هو معروض الاعتصام، لو نظرت إليه بما بالنظر الدقي العقلي الموضوع واحد لو متعدد، ها هذا غير ذاك، ولو واحد سنتيمتر مربع هذا غير ذاك. أما لو نظرت إليه بالنظرة العرفية، هذا الكره هو ذاك ومو ذاك، لا كره. طبعا عندما أقول هذا مو مرادي الكر الخارجي، ها مرادي ذاك الكر بنحو القضية الكبروية الكلية الذي هو 27 شبر. إذن أنت لو نظرت إلى الحكم وهو الاعتصام، كان الماء، أنت تعلم إذا بلغ الماء 27 شبرا فهو معتصم جزما، فإذا نقص منه سنتيمتر مربع واحد، سنتيمترين مربع، فهل يبقى الماء على الاعتصام؟ مو هذا الماء، ها لأنه بس أقول هذا الماء شو يصير الشبر، ها شو موضوع الماء، دا أتكلم في هذا الماء، دا أتكلم في الماء إذا بلغ 27 شبرة فهو معتصم شرعا، ها فلو زال جزء من جزء يسير فهل يزول اعتصامه أو لا؟ قضية متيقنة وقضية مشكوكة. هسه تعال أنت معي إلى الموضوع، الموضوع بالنظر العقلي غير واحد، لا توجد فيه وحدة، وبالنظر العرفي توجد فيه وحدة. فإن بنينا على النظر العقلي نقول بأن الاعتصام لا يبقى، وإن بنينا على النظر العرفي نقول أن الاعتصام يبقى. ونفس الكلام نقوله أين؟ ها؟ في الشبهة الموضوعية، هذا الماء كر. الآن هسه الآن مر زيد من جنب الماء هكذا فعل، هذا ضرب بالماء، فأحتمل في السنتيمتر أو سنتيمترين من الماء خرج ووقع خارج هذا الكر، فالآن شككت أنه باق على الكرية، مو الاعتصام، ها باق على الكرية أو ليس باق على الكرية، هاي شبه بعشصي شبه موضوعية، لأن البحث وين؟ في الكر، والكر موضوع له حكم، موضوع، والحكم هو اعتصام، ذاك شبه حكمية كان. سيد الشهيد لا يتبادر إلى الذهن بأنه شنو الفرق، هناك السيد يقول نستصحب اعتصام الكر، هنا نستصحب الكر، وما الفرق بين الشبهتين؟ لا، هناك يريد أن نستصحب الاعتصام، والاعتصام ما هو؟ حكم شرعي، وهنا نريد أن نستصحب ماذا؟ الكر، وهو موضوع الحكم الشرعي. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المستصحب إما هو حكم وإما موضوع له حكم شرعي، إما هو حكم شرعي وإما موضوع له حكم شرعي. فإن بنينا على النظر الدقي لا يمكن الاستصحاب في الحكمية والموضوعية، وإن بنينا على النظر العرفي يمكن استصحاب بعد زوال جزء يسير من ذلك الماء، فإذا تظهر الثمرة، وثمرة أيضا مهمة. قال: وهنا نواجه سؤالا آخر، بعد أن استطعنا أن نميز الحيثية التعليلية من التقييدية، وهو أن المعروض، معروض الحكم الذي يعرضه الحكم مباشرة واقعا بأي نظر نشخصه، هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي؟ مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر، التفتوا جيدا، بعد ذلك في آخر سطر من الصفحة يقول: والشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرية، مو لا اعتصام الكرية، لا اعتصام الكر، الكرية موضوع والاعتصام ماذا؟ حكم. أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير من الكر، فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انسلام الاعتصام بزوال ذاك الجزء، فكيف نشخص معروض الاعتصام؟ هل نشخصه بالنظر العقلي أم العرفي؟ فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز بقاء، بل هذا غير ذاك، مو فقط غير محرز بل محرز العدم، لأن هذا غير ذاك. لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض بهذا النظر، وقد خلف الموضوع المعروض. وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، لأن العرف يرى أنه نفس الماء السابق، بس الزوال جزء يسير منه لا يغير من الماء شيء. الشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال جزء يسير من الماء في الشبهة الموضوعية. والجواب أن المتبع هو النظر العرفي، لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية. وعلى هذا الأساس فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفان، وهنا لو نقضته يعني لو رتبت أثرا على الشك يقال صدق النقض اليقين عرفان، يقال نقض اليقين بالشك، لأنه يرى أن الموضوع ماذا؟ العرف لم يتغير، هذا الموضوع نفس الموضوع السابق، العرف يراه نفس الموضوع السابق. فلو أنت لم تعتني بيقينك السابق ورتبت الأثر على الشك نقضت اليقين بالشك ولم تنقض. أما لو رجعت إلى النظر العقلي أنت نقضت اليقين بالشك، لا نقضت اليقين باليقين، لأنه ذاك موضوع وهذا موضوع آخر. فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا، وصدق النقض عرفا، وصدق النقض كذلك يعني عرفا يرتبط بانحفاظ المعروض عرفان، والمفروض أن المعروض محفوظ عرفان. هنا سؤال، احنا مولانا في ماذا نتكلم في الرسالة العملية؟ نتكلم في علم الأصول، أما أنه فتاوى العلماء على أي أساس فعلى ذاك له مكان آخر، شنو علاقتنا احنا الآن؟ احنا نحقق المطلب الأصولي، لعل واحد مبنى هذا واحد مبنى ذاك، ما عاد علاقة احنا. أقول من شاء. هنا يوجد إشكال، التفتوا لهذا الإشكال. إحنا ما نقرأ الأصول مولانا حتى تكتبون أثار عملية على علم الأصول، إحنا نقرأ الأصول حتى تعرفون مباني العلماء. أما أنه عندما إنسان يريد يرتب أثر عملي لابد أن يختار مبنى أصولي، هذا مبنى أصول أو ذاك. مسألة، هذا المسألة لم يتعرض لها في شيء، ولكن مسألة مهمة جدا. نحن عندما نقول أن المتبع الأنظار العرفية، المتبع في الأنظار العرفية أو المتبع هو الأنظار العرفية في أي دائرة؟ تقول سيد وضح السؤال أكثر. نحن عندنا مفهوم وعندنا تطبيق المفهوم على المصداق، عندنا نفقة وعندنا تطبيق، عندنا نفقة، مفهوم النفقة، ما هي النفقة؟ عرف. تقول النفقة معناها كذا وكذا، تطبقها على مصداقها الخارجي. عرف الإنسان، ما هو الإنسان؟ ها؟ تعرف لي الإنسان كمفهوم، ثم الآن في مرحلة ثانية تقول أقول طبق لي، تقول الإنسان مثلا، افترض هالشكل عرفنا، الإنسان هو الحيوان الناطق الذي له رأس واحد ويدان ورجلان وفي كل يد ورجل خمس أصابع، افتشكل عرف للإنسان. ها؟ هذا المفهوم واضح لو مو واضح؟ بل واضح، تعال في التطبيق. هذا الزيد إنسان حيوان ناطق له رأس ويدان ورجلان، ولكن في إحدى يديه أكو ماذا؟ نصف اصبع زائد، مو في اصبع زائد، هذا انسان لو مو انسان بعد؟ بحسب المفهوم ماذا؟ ليس بانسان. بحسب العرف يعتني بهالاضافه ولا ما يعتني؟ ها؟ ما يعتني. يقول برضو على هذا ما يأذي، هذا انسان بعد، هذا الشيء تأثر، هذا انسان. تبين الفرق بينكم وبين المصداق من التطبيق. إذا نحن يوجد عندنا مفهوم ويوجد عندنا أي ماذا يوجد عندنا؟ مصداق. نحن عندما نقول أن الضابط والمعيار هو الأنظار العرفية في تعيين حدود المفهوم وفي تطبيق المفهوم على المصداق، يا منهم ها؟ في في تعيين حدود المفهوم. هذا بعد تحقيقه موكول إلى محلنا. المحققون يقولون نحن عندما نقول أن المعيار هو ماذا حتى ينحل إشكمله، أن المعيار هو الأنظار العرفية، يقولون في تحديد ماذا المفاهيم. لماذا؟ لأن هذه المفاهيم ملقاة لمن؟ للعرف. فإذا ما يفهم العرف منها، إذا حدود المفهوم من أين نأخذه؟ من الدقة العقلية لو من العرف؟ من العرف نأخذ حدود المفهوم. أما العرف عندما أعطانا حدود المفهوم بعد تطبيق على المصداق شي يصير عرفي لو دقة عقلي؟ دقة عقلي يكون. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفتاوى، في رسالة، في رسائل في منهاج الصالحين، عندما يأتي إلى الكور يحدده بالسنتيمترات ومن حيث الوزن بالمليغرام، وعندما يأتي إلى المسافة يحددها بالأمتار. قلت تقول عرف؟ يقول لا، عرف يتبع في ديدي ماذا؟ مفهوم. أما المفهوم ما حدد لي بعد تطبيقه بعهمان بعهدة العقل أن يقول هذا المصداق موجود لو مو موجود. واضح صح؟ ها؟ ها؟ أعيده؟ أن العرف، النظر العرفي إنما هو معيار لتحديد المفهوم لا لتطبيق المفهوم على المصدر. التفتوا أثر الشهيد ماذا يقول؟ يقول وقد يقال إن المفروض في محله حجية النظر العرفي في تشخيص المصاديق، وإنما يتبع العرف في مجال تحديد أصل المفهوم، ونحن لا شك في مفهوم الوحدة، إنما الشك والمسامحة العرفية أين؟ في مجال التطبيق. إذن هنا استدل السيد بعد تامون أو ليس بتا؟ ها؟ لأنه نحن يوجد عندنا شك في المفهوم ولا يوجد عندنا شك في المفهوم، لا يوجد عندنا شك في المفهوم. قالونا وين؟ في التطبيق المصداق. وفي المقام احنا نريد النظر العرفي ونستعمله في التطبيق على المصداق لو في بيان تلك المفهوم، في تعيينه بالمصدر نقول بانه هذا المصداق اذا نقص منه فرد شيء يؤثر او ما يؤثر، لكن المفهوم يلقى على مصداقه يؤثر او ما يؤثر، شويه نقص منه شويه. لان النظر العرفي هنا يجري او لا يجري؟ لا يجري، لأن النظر العرفي هو معيار، والمفروض في محله، عفوا غير حجية النظر العرفي، والمفروض في محله عدم حجية النظر العرفي في تشخيص المصادر وتطبيق المفهوم على المصداق، وإنما يتبع العرف أين؟ في مجال تحديد أصل المفهوم. وفي المقام ونحن لا شك لنا في مفهوم الوحدة، وإنما الشك والمسامحة العرفية في مجال التطبيق فقط، فكيف يكون نظر الحجة، نظر العرف حجة في المقام؟ إذن هذا الكلام يرد عليه إشكال. السيد الشهيد يقول والجواب يمكن يكون بعدة تقريبات، منها ومنها ومنها، هاي ثلاثة، ومنها ومنها هاي خمسة، يذكر خمس صيغ جواب عن هذه الشبهة، وأنه يمكن أن نجعل الميزان هنا العرف أيضا. بعد هذه الأجوبة موكولة إلى الجزء السادس من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 120 فقط. هذا يكون في ذهن الإخوة أن الضابط في النظر العرفي واتباع النظر العرفي ليس هو في تعيين المصداق، بل هو ماذا؟ في تحديد المفاهيم، لأن المفاهيم ملقاة في العرف، فما يفهم العرف منها. أما بعد أن فهم العرف وعرفنا حدود المفهوم من العرف، من أي طريق عندما نطبق، بعد ليس المتبع نظر العرف، وإنما المتبع النظر الدقيق. هذا كلامي في الركن الثالث. بعد ذلك ننتقل إلى الركن الرابع، وهو الركن الأخير من أركان الاستصحاب، وهو وجود الأثر العملي. هذا التعبير تعبير تعبير الأثر العملي، الآن تعبير مبهم. يعني شنو أثر عملي؟ يعني لابد أن يكون أثرا عمليا شرعيا، أو يكفي أن يكون أثرا عمليا عقليا، أو أثرا عمليا ماذا؟ عاديا عرفيا، أي منهما؟ هذا البحث بعد إلى أين موكول؟ موكول إلى صفحة 265، مقدار ما يثبت، مقدار ما يثبت الاستصحاب. يقول آثار الاستصحاب، لوازم الاستصحاب على قسمين، آثار شرعية، آثار ولوازم غير شرعية، عقلية عادية ونحو ذلك. الآن عندما نقول أثر عملي، الآن نتكلم بنحو إجمال، تفصيله سيأتي. أنه عندما نقول لا بد أن يوجد أثر عملي، ما هو مرادنا من الأثر العملي؟ مرادنا الأثر الشرعي بخصوصه، أو الأعام، أو الأثر العقلي بخصوصه، أو غير ذلك. تفصيله إن شاء الله سيأتي في صفحة 265. المهم أن الاستصحاب لكي يجري لا بد أن يكون هناك أثر عملي يترتب على الاستصحاب. تقول لي سيدنا فد مثال هذا اللي لا يترتب عليه أثر عملي. أقول هسه مولانا، بالأمس هذا الشباك كان مفتوح، هذا أمام شباك مفتوح الآن، والآن أنا داير وجهي ولا أستطيع عماد أن أدير بوجهي ثانية لأرى مفتوح لو مو مفتوح. كنت على يقين من أنه مفتوح بالأمس، الآن أشك أنه مفتوح أو ليس بمفتوح. أستصحب ماذا؟ أنه مفتوح. ثم ماذا؟ شنو يترتب على هذا؟ إلا إذا أكو مثلا، افترض جنابك ناذر، لأنه إحنا مشكلتنا وين نتمشكل نجي وين؟ للنذر مولانا. إلا إذا جنابك كنت ناذر بأنه إذا كان الباب مفتوحا إلى هذا اليوم الساعة 1 أو الساعة 12 فأتصدق بدرهم، خب ذاك يترتب في الأثر. أما افترض بأنه لا يوجد أي أثر عملي على هذا، هذا يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ تعالوا معنا إلى الاستصحاب لنرى أن الاستصحاب ما هو أصلا. الاستصحاب حكم شرعي تعبدي. خب الشارع عندما جعل هذا الاستصحاب وإذا لم يترتب عليه أي أثر لغو أو ليس بلا، قل لغو، لماذا يجعل مثل هذا الاستصحاب؟ ما هو أثر هذا الاستصحاب؟ إذن هذا الركن دليله معه، وهو أنه لو لم يكن هناك أثر فلا مجال للاستصحاب، فلا مجال للاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب حكم شرعي، والشارع عندما يجعل حكما شرعي يريد أن يرتب عليه ماذا؟ أثرا عملي. أما إذا لم يترتب عليه أثر، افترض افترض افترض مولانا الشارع مولانا كل غرضه أن يقول جعلت الصلاة، خب جعل الصلاة وأوجب الصلاة، ولكن لا يريد منك لا اتيان بالصلاة ولا التصدق إذا وجبت الصلاة ولا أي شيء آخر. خب أنت ما تسأل الشارع، خب أنت لماذا جعلت الصلاة؟ تسأله ما تسأل أنت لماذا تجشم تجعل هذا الحكم؟ لماذا هذا الحكم الذي لا يترتب عليه أي تحريك للمكلف للإتيان أو عدمه جعله يكون لغوا؟ جعل مثل هذا الحكم يكون لغوا، وهذه اللغوية هي التي تقيد إطلاق أدلة الاستصحاب لو فرض أن لها إطلاق. قائل أن يقول أن أدلة الاستصحاب مطلقة لا تنقض اليقين بالشك، سواء ترتب عليه أثر عملي أو لم يترتب عليه أثر عملي مطلق. نقول ها، هذا الإطلاق الذي نثبته بقرينة الحكمة إذا لم يلزم منه ماذا؟ لغوية. وإلا إذا لزم من الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة لزم اللغو، والمفروض أن المولى ماذا؟ حكيم. فإذا لزم اللغو نفس هذه اللغوية تقيد ماذا؟ تقيد إطلاق الأدلة، وبعبارة السيد الشهيد تصرف قرينة الحكمة، تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك. قرينة الحكمة ماذا تقول؟ تقول أن الدليل لا إطلاق له ليشمل موارد التي لا ثمر ولا أثر عملي لذلك. واضح؟ إذن الركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح ذلك الأثر العملي لجريان الاستصحاب. وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية صفحة 412 هناك يقول: وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين، ثم يبين الصيغة الثالثة هنا والصيغة الثانية هنا، يعني في الحلقة الثالثة، ولا يبين الصيغة الأولى الواردة هنا. ثم في مقام البيان يجعل الصيغة الثالثة هنا أولى هناك، والثانية هنا ثانية هناك. ولكن هنا ماذا يفعل؟ يعكس الأمر، يجعل الصيغة الأولى هناك ثالثة هنا، والثانية تبقى ثانية، ولكن يضيف إليها صيغة أولى. الطريقة التي اتبعها هناك أنه ذكر هناك الأضيق، ثم عندما وجد أنه يرد عليه إشكال يواجه إشكال أو إشكالات انتقل إلى ماذا؟ إلى أوسع. ولكنه هنا ماذا؟ عكس المطلب، ذكر الأوسع ثم الأضيق ثم الأضيق الأضيق. وبيانه في الحلقة الثانية أكثر فنية مما ذكره في الحلقة الثالثة. لماذا؟ لأنه نحن أولا نذهب إلى ماذا؟ إلى أضيق الصياغ، فإذا لم نستطع أن نلتزم بها لأنها تواجه مشكلات في موارد متعددة، نحاول أن ماذا نفعل؟ نتوسع في الصياغ. فإن ما استطاعت أن تحل لنا كل المشكلات نتوسع ماذا؟ إلى صيغة ثالثة. واضح المطلب؟ فلهذا نحن سنتبع نفس الذي اتبعه السيد الشهيد أين في الحلقة الثانية، يعني نبين الصيغة الثالثة هنا أولا، ثم الصيغة الثانية هنا ثانيا، ثم الصيغة الثالثة هنا، ثم الصيغة الأولى هنا ثالثة، بعكس الترتيب الموجود في الحلقة الثالثة. أما الصيغة الأولى بعد هذا على ترتيب الحلقة الثانية مو على ترتيب الحلقة الثالثة. أما الصيغة الأولى، ما هي الصيغة الأولى؟ الصيغة الأولى بحسب الحلقة الثانية، وإلا هي الصيغة الثالثة بحسب الحلقة الثالثة. الصيغة الأولى إذا كان، التفتوا جيدا، إذا كان المستصحب، يعني ماذا؟ يعني الذي نريد أن نستصحبه، المستصحب يعني ماذا؟ يعني ذاك الذي نريد أن يصاحبنا أو نصاحبه. إذا كان المستصحب هو حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، وقد تقدم فيما سبق ما المراد من الحكم الشرعي وما هو المراد من موضوع الحكم الشرعي. يجب الحج على المستطيع، ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب. ما هو موضوع الحكم الشرعي؟ مستطيع المكلف، المستطيع المكلف. يجب الصوم على المكلف العاقل البالغ ولا إلى آخره. ما هو الحكم؟ وجوب. ما هو الموضوع؟ مكلف العاقل البالغ إلى آخره. فإذا كان المستحب حكما شرعيا كوجوب الحج، أن كان الحج واجبا علي وأشك أنه بعد أن خسرت هذا المبلغ من المال بعد الوجوب متحقق أو لا، أستصحب ماذا؟ بقي الوجوب. كنت مستطيعا والآن أشك أنه مثل استطاع استصحب هذا. فقال استطاع، والاستطاعة موضوع، والمستطيع موضوع، والوجوب ماذا؟ حكم. هذه هي الصيغة الأولى والتي هي أضيق الصيغ. وهذه الصيغة مواجهة بإشكال أو مو مواجهة بإشكال؟ تقولون واضح سيدنا مواجهة بإشكال. لماذا؟ خب إذا كان الشك في متعلق الحكم تشملها هذه الصيغة أو لا تشملها؟ ها؟ لأن متعلق الحكم لا هو حكم ولا هو ها؟ موضوع الحكم، لأن المتعلق في قبال الموضوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل الطهارة، طهارة الثوب، طهارة البدن. أنت يشترط في الطواف أن تكون متطهر، في الصلاة أن يكون متطهر. خب الطهارة موضوع أو حكم؟ ها؟ الجواب لا هو موضوع ولا هو حكم، متعلق الحكم. تجب الطهارة على المكلف في حالة الصلاة. طبعا الطهارة اشترط متعلق، لأنه نحن فيما ذكر فيما سبق بينا ضابط المتعلق. ما هو ضابط المتعلق؟ هو الذي يدخل عليه الحكم مباشرة. يجب صوم، يجب حج، يحرم كذب، يحرم سرقة، وهذه كلها متعلقة. والذي موضوع ما هو؟ هو الذي يدخل عليه، هذا الذي تجب الصلاة ها على، هذا على، هذا اللي يدخل متعلق على، والذي يدخل عليه على شيء صير في الموضوع بقى. إذن هذه الصيغة تواجه ماذا؟ إشكالا وتواجه مشكلا. أين؟ في المتعلقات إثباتا ونفيا. مورد آخر عدم الحكم. يمكن استصحابه كنت يقين من عدم الحكم، والآن ماذا؟ أشك أنه زال العدم أو لا؟ أستطيع أن أستصحب العدم أو لا أستطيع؟ ها؟ بناء على هذه الصيغة يمكن أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأن عدم الحكم لا هو حكم ولا هو موضوع لحكم. والصيغة الأولى ماذا تقول؟ أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم. وهذا ما يقوله سيد الشهيد. وهذه الصيغة في الحلقة الثانية ها صفحة 413. وهذه الصيغة طبعا البحث اللي طرحه هنا السيد الشهيد هو أوضح مما طرحه في الحلقة الثالثة. طبعا بطبيعة الحال لابد يكون الأمر كذلك. لماذا؟ لأن هنا بعد لابد العبارة شوية يصير أكثر تعقيدا، شوية يصير بها عبارات مقدمات مطوية، باعتبار أن الطالب بعد انتهى من الحلقة الثانية. يقول كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكم؟ ومنها أنه كيف يجري استصحاب الشرط الواجب وقيد الواجب كالطهارة كما هو مورد الرواية أصلا، فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم. تقول لماذا لا يترتب؟ يقول الذي يترتب عليه الحكم هو قيد الوجوب مو قيد الواجب. الذي يترتب عليه الحكم هو قيد الواجب وقيد الوجوب. ها؟ قيد الوجوب إذا وجد القيد وجد المقيد، وجد الواجب. أما إذا وجد القيد وجد الواجب، لا يجب عليك تحصيل القيد، تقدم بيانه فيما سبق والفرق بين قيد الواجب وقيد الوجوب. هذه الصيغة عندما وجهت بهذا الإشكال أو بهذه الإشكالات في هذه الموارد، انتقل المحققون إلى ماذا؟ إلى صيغة ثانية. وهي ماذا؟ قالوا يشترط في الاستصحاب أن يكون أو أن يترتب على المستصحب تنجيز وتعذير. فإذا استصحبت شيئا وهذا المستصحب نجز عليك شيء أو عذرك عن شيء، فإن الاستصحاب يكون جائز. سيدنا طبقه على الموردين. أقول بعد واضح تطبيقه على الموردين. أنت كنت على يقين من الطهارة والآن شككت، ها الآن شككت استصحب ماذا الطهر في الواقع أم نجس معذر لو مو معذر تعذرك هذا الاستصحاب. إذن هنا الاستصحاب مستصحبه بعد أن جرى الاستصحاب فيه ترتب عليه تعذير للمكلف أو لا؟ كذلك نعم كذلك في الحكم في المتعلق أو ماذا عدم الحكم فإنه عدم الحكم أيضا يعذر وكذلك المتعلق بعض الأحيان يعذر وبعض الأحيان ماذا ينجي. إذن مدارنا في الاستصحاب وجريان الاستصحاب أن يكون المستصحب مؤديا إلى التنجيز والتعذير. ففي كل مورد أدى الاستصحاب إلى أن يكون المستصحب معذرا أو منجزا على المكلف أو للمكلف شيء فإن الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ يجري. إذا تبين الأثر العملي على الصيغة الأولى معناها شنو؟ شنو معنى الأثر العملي على الصيغة الأولى؟ معنى الأثر العملي أن يكون المستصحب موضوع أو حكم موضوع له حكم شرعي أو هو نفس الحكم الشرعي. هذا الأثر العملي. تقول وأين الأثر العملي؟ أقول أنت إذا استصحبت الحكم ماذا يترتب عليك؟ ها؟ إما وجود التكليف إما عدم وجود يترتب عليه. خو إذا استصحبت الموضوع ماذا يترتب عليه الأثر؟ ها؟ يترتب عليه الحكم. لماذا؟ لأن نسبة الموضوع إلى الحكم ما هي؟ نسبة العلة إلى المعلول. وإذا تحقق الموضوع فالحكم ماذا؟ موجود. إذن الأثر ما هو؟ اتضح ما هو المراد من الأثر الشرعي. أما هنا عندما نقول أثر شرعي مرادنا ماذا من الأثر الشرعي أو الأثر العملي؟ مراد أن يكون المستصحب منجزا معذرا. فإذا كان المستصحب مؤديا بنفسه إلى التنجيز والتعذير فإنه ماذا؟ فإنه يجري الاستصحاب. أما إذا لم يكن المستصحب مؤديا إلى التنجيز والتعذير بعد يجري الاستصحاب بناء على هذه الصيغة أو لا يجري؟ لا يجري. تقول سيدنا فد مثال شلون؟ تقولها لو فرضنا أن جنابك جئت ونذرت هكذا قلت إذا قطعت بوجود زيد في الساعة العاشرة صباحا في المكان في السوق ها فأتصدق بدرهم أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترض أشك خب تعالوا مولانا بيننا وبينه وجود زيد في السوق حكم شرعي ها موضوع لحكم شرعي ها لا هو حكم شرعي ما عدنا احنا في الشريعة فد مكان ان وجود زيد في السوق موضوع لجنو لحكم شرعي. نعم عدنا فلان قضية الخمر موضوع فلان يحرم شرب الخمر وخمر عدنا هذا موضوع لحكم شرعي. اما وجود زيد في السوق هذا موضوع الحكم الشرعي. اذا حكم وجود زيد في السوق لا هو موضوع لحكم شرعي ولا هو نفسه حكم شرعي. تمام. فالصيغة الاولى لا تجري. تعالوا للصيغة الثانية. الصيغة الثانية ما هي؟ يقول ان استصحاب بقاء المستصحب ينجز ويعذب. بينكم وبين الله هنا استصحاب بقاء المنجز يترتب عليه أثر حتى ينجز ويعذب. هو نفسه وجود زيد في السوق هو منشأ لأثر ها منشأ لأثر أو لا في الشريعة ليس منشأ. إذا استصحبته ينجز ويعذر شيء أو لا ينجز ولا يعذر شيء؟ لا ينجز ولا يعذر شيء. أعيد هذا المطلب. شوفوا وجود زيد في السوق في الساعة العاشرة أو بقاء الباب مفتوحة إلى الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ظهرا هذا في الشريعة يترتب عليه أثر شرعي أو لا يوجد له أثر شرعي؟ لا ينجز ويعذر او لا ينجز ولا يعذر. فاذا لو استصحبت بقاء الباب مفتوحا الى الساعة كذا، افترض جنابك في الصباح، في الصباح كنت قد قطعت بوجود زيد في السوق، رأيته في السوق ها، والان جالس هنا تشك انه بعد في السوق لو مو في السوق، تستطيع ان تستصحب او لا تستطيع؟ الصيغة الاولى تجوز الاستصحاب او لا تجوز الاستصحاب؟ لا تجوز. الصيغة الثانية تجوز او لا تجوز؟ لا تجوز طبعا. خلوا في علكم المثال اللي اخذ السيد الشهيد، يقول بشرط ان يكون القطع قطعا موضوعيا، ها اذا قطعت بوجود زيد في السوق الى الساعة الحادية عشرة، الى الساعة الثانية عشرة، اذا قطعت فالقطع شو يصير؟ تمام الموضوع ها، فيجب ان اتصدق او اتصدق، نذرت ان اتصدق لله بدرهم. فهنا وجود القطع بوجود زيد في السوق لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، ومستصحبنا هنا وهو القطع بوجود زيد في السوق ماذا؟ لا ينجز شيئا ولا يعذر شيئا. فهل يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ بيانه موكول الى غد، والحمد لله رب العالمين.